بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قواعد المثلى. قال الشيخ في ذكر بعض النصوص التي احتج بها أهل التعطيل على أهل السنة، قال الشيخ: المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء، قال أهل التعطيل في هذا النص: ظاهره أنه كان في الأرض ثم استوى إلى السماء، يعني هكذا قالوا أنتم أولتم هذا النص. النص ظاهره ثم استوى إلى السماء، أنه كان في الأرض ثم ارتفع إلى السماء، وأنتم لا تقولون بهذا، إذن أولتم النص. الشيخ يقول رحمه الله: والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم استوى إلى السماء. أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن، علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات، انتهى. وذكر البغوي في تفسيره قول ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة لهذه السورة: ثم استوى إلى السماء. والبغوي في تفسير سورة فصلت قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، يعني إذا قلنا إنه استوى هنا بمعنى قصد، ما هو صرف الكلام عن ظاهره، لأن الفعل يختلف معناه باختلاف حرف الجر الذي يتعدى به. مثال ذلك: الفعل يرغب، إن عديته بحرف الجر في يختلف معناه تماما فيما لو عديته بحرف الجر عن. نقول يرغب في كذا ويرغب عن كذا، اختلف المعنى تماما، وهو فعل واحد، فعل واحد اختلف معناه باختلاف الحرف الذي عدي به، وأصبح المعنى إلى الضد. كذلك استوى، استوى إذا عدي بعلى فمعناه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، استوى على العرش، على وارتفع واستقر. استوى إلى، اختلف حرف الجر هنا، هناك على هنا إلى. استوى إلى، إذا عدي حرف الفعل استوى بإلى يختلف معناه، فيكون معناه القصد، استوى إلى كذا أي قصد إلى كذا. فربنا سبحانه وتعالى قال: ثم استوى إلى السماء، أي قصد السماء قصدا تاما، فسواهن سبع سماوات سبحانه وتعالى. الفعل استوى هذا أحيانا لا يتعدى، يكون فعلا لازما، فيكون بمعنى الاكتمال والنضوج، وذلك كما في قوله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى، أي بلغ واكتمل ونضج، هنا ما تعدى. إذن تلاحظون أن الفعل استوى يختلف معناه. ما يمكن للأشاعر أن يحتجوا بهذه الآية استوى إلى السماء، لأننا نقول لهم إن الفعل اختلف، استوى على العرش عدي بعلى، استوى إلى السماء عدي بإلى، اختلف المعنى، إذن ليس في هذا حجة لهم. يقول الشيخ رحمه الله: إذن هو هنا من راجح؟ هل الراجح ما ذهب إليه ابن جرير الطبري أم ابن كثير الدمشقي؟ ابن كثير رحمه الله. نعم هذا الصواب، هذا الصحيح. الراجح هنا ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير. الحافظ فسر استوى هنا أي قصد، قال القصد التام. وكذلك البغوي رحمه الله، وهذا القول يقول الشيخ، وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، هنا تأتي مسألة التضمين، والتضمين معناه أن يضمن الفعل معنى فعل آخر، هذا التضمين، أن يضمن الفعل معنى فعل آخر. فهنا عينا يشرب بها، هو المعروف في اللغة العربية أن يشرب يعد بأي حرف، بمن يشرب من العين، يشرب من الماء من النهر مثلا. هنا تلاحظون في الآية الكريمة يشرب بها، نعم قالوا لأن الفعل يشرب هنا ضمن معنى فعل آخر وهو يروى، فهم لا يشربون فقط وإنما يشربون ويروون، يشرب بها يروى بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. لماذا نحن الآن قلنا إن هذا الفعل ضمن معنى آخر؟ إيش الدليل على ذلك؟ ما القرينة؟ حرف الجر. فهنا استوى يعني على القول بأنه ضمن، وإلا الراجح أنه لم يضمن، وإنما الفعل يختلف معناه باختلاف حرف الجر. يعني على القول بأنه ضمن، استوى ضمن هنا معنى القصد، لأنه يقول قصد إلى كذا، قصد إلى كذا، لكن الواقع أن المسألة ليس فيها تضمين، وإنما استوى هذا، هذا الفعل استوى ككثير من أفعال اللغة العربية يختلف معناه باختلاف ما يعد به، ما يعد به. مثل أيضا عندكم مثلا نظرة، مثلا أنا اخترت نظرة لها مسألة ولها علاقة بالعقيدة، نظرة تقول نظرة إلى كذا ونظرة في كذا، هل المعنى واحد؟ لا، نظر إلى أي نظر بعينه، ونظر في كذا أي نظر بعقله وفكره. شفت كيف؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف. الآية الكريمة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها، فهنا الفعل عدي بإلى، إذن هذا نظر بصري ولا نظر عقلي؟ لا شك هذا نظر بصري، لأن الفعل نظر هنا عدي بإلى. إذن هذه الآية الكريمة ثم استوى إلى السماء فيها حجة للمتكلمين على أهل السنة؟ ليس فيها حجة، وقد عرفنا تفسيرها. يقول الشيخ رحمه الله المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ماذا قال أهل التعطيل؟ قال ظاهر الآيتين أن الله معنا بذاته، وأنتم يا أهل السنة لا تقولون بها، تقولون إن الله في السماء، وهو يقول هنا معكم، فهذه آية قد أولتموها، صرفتموها عن ظاهرها، هذه كيف تصرفون عن ظاهرها؟ أنتم تنكرون علينا هذا الشيء وقد قلتم به أنتم في هذه الآيات، وهو معكم أينما كنتم، تقولون أنتم إن الله في السماء. يقول الشيخ والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ يعني نحن نقول إن الله معنا حقيقة، جيد، هذه معية حقيقية لله سبحانه وتعالى، ولكن المعية الحقيقية هذه لله عز وجل هل تقتضي اختلاطا وامتزاجا؟ لا، الله سبحانه وتعالى ينزه عن ذلك سبحانه وتعالى. ولكن هذا قول الحلولية وغيرهم من أهل الباطل. يقول الشيخ: إذا قلنا إن هذه الآية نأخذها على ظاهرها، طيب ما هو ظاهرها؟ يقول الشيخ: هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا به أو حالا في أمكنتهم؟ أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ إيش الظاهر؟ سبحان الله، ما فيها كلام. ولكن أهل الباطل يعتقدون أن الظاهر ما هو؟ الأول، بل الظاهر الثاني. ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه. ما هو القول الأول؟ أن الله مع خلقه مختلطا بذاته مع خلقه وحالا في أماكنهم، هذا باطل، هذا لا يقتضيه السياق. يقول الشيخ: ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. يعني كلمة مع في اللغة، هذه الكلمة مع لا تقتضي الامتزاج والاختلاط، وإنما تدل على مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة. أنت الآن تقول مثلا: سرنا والقمر معنا، كلامك صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. وهل القمر هو حال في مكانك مختلط بك؟ القمر في السماء، ومع ذلك تقول معنا القمر معنا. كلمة مع في اللغة والمعية لا تقتضي الامتزاج والاختلاط، وإنما تدل على مطلق المصاحبة، في مصاحبة. طيب، المصاحبة هذه أحيانا تكون ذاتية وأحيانا تكون علمية، ليست ذاتية. ومعية الله عز وجل ليست ذاتية، بمعنى أن الله ليس حالا في أماكن الخلق ومختلطا بهم، وإنما هو معهم بعلمه وقدرته وتدبيره وسلطانه وسمعه وبصره ونصرته أيضا لأوليائه وتأييده لأوليائه. طيب، لو قال قائل: إيش أعظم، المعية الذاتية أم العلمية؟ الجواب: المعية العلمية لا شك أعظم، لأني أنا أكون معك الآن ولكني لا أعلم عنك شيئا ولا أملك لك شيئا ولا أدري ما في نفسك ولا تدري ما في نفسي، والله معك ويعلم ذلك كله سبحانه وتعالى. إذن هذه معية أعظم، الله معك ويعلم ما في نفسك وما يدور في صدرك وما تحدث به نفسك، ويحفظك وينصرك ويثبتك إن كنت من أوليائه، ومعك بتصرفه وتدبيره وبقدرته سبحانه وتعالى. إذن معية الله عظيمة وجليلة، وهو كذلك عز وجل مع جميع الخلق سبحانه وتعالى، ولا يقتضي ذلك امتزاجا واختلاطا أبدا. فإذا قوله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، هذا حق على حقيقته، هو معنا سبحانه وتعالى. ولكن هل السياق ظاهره أنه معنا معية تقتضي امتزاجا واختلاطا؟ السياق لا يدل على ذلك، وإنما هي معية تليق بالله سبحانه وتعالى. فنحن في الحقيقة ما صرفنا اللفظ عن ظاهره، لأننا نقول، يعني بعبارة مختصرة، نقول لهذا الأشعري الذي يحاول أن يحرجنا بهذا النص، نقول له: انتبه، المعية في اللغة العربية إنما تدل على مطلق المصاحبة ولا تدل على امتزاج واختلاط، فإذا إن كان كذلك، إذا جاءنا نص وهو معكم والله معنا، إن الله معنا إلى آخر النصوص التي فيها المعية وفيها مع، هذه ظاهرها بحسب اللغة العربية على ماذا يدل؟ على مطلق المصاحبة. إذن ظاهر النص ما فيه امتزاج واختلاط، ظاهر النص، وإنما نفسر. طب قد يقول قال، طب بماذا نفسر؟ أنت تقولون الآن مطلق المصاحبة، كيف نفسر المعية؟ قلنا المعية تفسر في كل موضع بحسبه. فمعية الله سبحانه وتعالى هل هي كمعية المخلوق؟ أبدا، معية الله عز وجل تليق به سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره، يعني على إنكار تفسير المعية بالاختلاط. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. يعني أدلة العلو، المعنى يعني أدلة العلو تبطل المعية الذاتية هذه، واضح؟ أدلة العلو، أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، هذه تبطل قول من يقول إن الله مختلط بخلقه، تبطل. هذا معنى كلام الشيخ، يقول: وما كان منافيا لما ثبت بدليل. وما كان منافيا، المنافي ما هو؟ الاختلاط. لما ثبت بدليل، ما الذي ثبت بالدليل؟ العلو. كان باطلا، كان باطلا أي الاختلاط بما ثبت به ذلك المنافي الذي هو العلو. هذا معنى الكلام، يعني أدلة علو الله على خلقه وهي الكتاب والسنة والفطرة والعقل والإجماع، هذه الأدلة كلها تبطل قول من يقول إن الله مع خلقه بذاته. جيد، لأنه في السماء سبحانه وتعالى عال على جميع خلقه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: على هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره أو وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. هل الباطل يكون ظاهر القرآن؟ هذا الذي يعتقده الأشاعرة، ولذلك قال إن ظاهر القرآن كفر، نعوذ بالله. يقول الشيخ رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة 300 مجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عارم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله السلف لما قالوا إن الله معنا بعلمه، حتى يفهم الناس أنها ليست معية ذاتية تقتضي الحلول والاختلاط، ولذلك فسروه بالمعية العلمية.

لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء. ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية صفحة 42 و100 المجلد الثالث من مجموع الفتاوى لابن القاسم في فصل الكلام عن المعية قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. إيش الظنون الكاذبة؟ أي كان يظن الإنسان أن السماء محيطة بالله سبحانه وتعالى، أو يظن الإنسان أن الله معنا بذاته سبحانه وتعالى، هذا الظنون الكاذبة. وقال في الفتوى الحموية من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم. وقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، يعني ادعاء التعارض بين علو الله ومعيته سبحانه وتعالى. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء. قد يقول قائل: طب كيف هذا؟ يعني الإنسان ممكن يكون، أنا أقول هذا للبعض العامة أو بعض الناس أو بعض المتكلمين أو الأشاعر، ربما أورد هذا، قال: كيف الإنسان يكون فوق السطح وفي الوقت نفسه يكون داخل الحجرة داخل البيت، كيف هذا؟ نقول: شوف، هذا مستحيل في حق المخلوق، ولكن في حق الخالق ليس مستحيلا. وإياك أن تفهم من صفات الخالق ما تفهمه من صفات المخلوق، لأنك إذا فعلت ذلك فإنك سوف تعطل. هذه مصيبة المعطلة، أنهم إذا سمعوا نصوص الصفات يفهمون منها ما يفهمون من المخلوق الذي يرونه، وهذا الذي قادهم قسرا إلى أي شيء؟ إلى التعطيل. ولكنك إذا سمعت صفة لله عز وجل فآمن بها وصدق بها وخذها على ظاهرها، وقل: آمنت بالله ورسوله، واتلو قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبذلك ترتاح، بدل أن تدخل في الآية بعقلك وتحاول أن تمثل وأن تشبه، ثم لكي تفر من التشبيه والتمثيل تقع في التعطيل. الله المستعان. الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، فوق خلقه، وهو معه سبحانه وتعالى، وهو معه، ولكن ليس معهم بذاته كما يقول أهل الباطل من أهل الحلول الاتحاد. وذلك يقول شيخ الإسلام: وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. والله بما تعملون بصير. إذن في هذه الآية ذكر العلو والاستواء على العرش وذكر المعية، في تناقض تعارض، لا يكون في كلام الله ذلك. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال هذا يحسنه ابن تيمية، رواه أبو داود وغيره، يحسنه ابن تيمية رحمه الله: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. جمع بين العلو والمعية. يقول الشيخ: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علوه الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاث. الشيخ أطال النفس في هذا المبحث لأنه مهم، وهذه المسألة من المصائب التي عند المتكلمين من أشاعرة وغيرهم، لأن الأشاعرة مع الأسف كباقي المتكلمين يعتقدون أن الله في كل مكان بذاته. والله من مصيبة، يقولون الله في كل مكان، نعوذ بالله. وأين هذه النصوص والأدلة القطعية في أن الله فوق الخلق وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى وأنه ليس حالا ولا مختلطا بالخلق؟ قال: الله في كل مكان، نعوذ بالله. فأنكروا العلو، شو وقعوا في مصيبتين: أنكروا علو الله على خلقه، وفسروا المعية تفسيرا باطلا. المعية لله عز وجل فسروا تفسيرا باطلا، جعلوها دالة على الاختلاط، وفي الوقت نفسه أنكروا صفة عظيمة وجليلة لله عز وجل هي صفة العلو. فأنكروا صفة العلو وفسروا المعية تفسيرا باطلا ليس عليه السلف، والله المستعان. الشيخ أطال النفس حقيقة وحقق ودقق وأفاد في هذا البحث، لذلك أتركه إن شاء الله، أترك ما تبقى منه للدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.